وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله الحمد لله. مباركة زيتونة

أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم فاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق قادر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل Thank you. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حر بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله من آيات الله البينات ومن صور إبراهيم والنور وقصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات مؤسسة مستشفى 57-357. دار السندس للأيتام المعاقين تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اتصل بنا على 0150907008. بنك ناصر الاجتماعي بنك كل المصريين يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. الهلال الأحمر المصري يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اتصل على 15322 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. رقم التسجيل الضريبي 168-51-61. مات مع الأمطار! اضرب! وانطلق مدفع الإفطار. أذان المغرب. Allah